يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد به قبر لولي صالح؟ نعم، إن كان هذا المسجد بني من أجل صاحب القبر فلا تصح الصلاة فيه ولو كان القبر خارج المسجد. انتبهتم؟ إذا كان بني من أجل صاحب القبر، يعني المسجد بني من أجل صاحب القبر، فلا تصح الصلاة فيه سواء كان القبر في داخله أو في خارجه. إذا كان القبر قد أدخل في المسجد والمسجد هو السابق وليس لصاحب القبر، فإن كان في طرف واضطررت إليه وإمامه لا يدعو إلى التعلق بصاحب هذا القبر فلا بأس بذلك عند الضرورة، وإن كان في وسط المسجد أو في قبلته لا تصح الصلاة فيه البتة. نعم.